إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة الإعلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولا زال كلام موصولا حول التعليق على كتابي على شرح كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله عند قول حافظ ابن حجر رحمه الله باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، وذلك أن أهل العلم قسموا تقسيما لطيفا فقالوا: إذا كان الكلام فيه إثبات لحق الغير على لحق النفس على الغير فهي دعوة. الكلام إما أن يكون في إثبات الحق، إما أن يكون في إثبات حق للنفس على الغير، أو للغير على النفس، أو للغير على الغير. طبعا القسم الرابع عقلا، وهو النفس على النفس لا معنى له. للنفس على النفس في معنى أن تثبت لنفسك حقا على نفسك، هذا لا فائدة فيه. طيب ماذا يكون؟ يكون إثبات حق للنفس على الغير، أو للغير على النفس، أو للغير على الغير. فإن كان للنفس على الغير فهو دعوة، أنت تدعي لنفسك حقا على غيرك، هذه تسمى دعوة. تدعي مثلا أن هذه السيارة لك، هي بيد فلان مثلا، وأنت تدعي أنها لك. وإن كانت للغير على الغير فهي شهادة، مثلا تقول: السيارة التي بيد زيد هي ملك لعمر، هذه شهادة إذا أديت عند القاضي يعني. وأما إثبات حق لغيرك على نفسك فإنه يقال له إقرار واعتراف، كأن تقول: هذه سيارة عندي هي ملك لفلان وليست ملكا لي، هذا يسمى اعترافا وإقرارا. قال الشارح وفقه الله: الإقرار لغة مصدر أقر بالشيء، يقر إقرارا إذا اعترف به فهو مقر. وشرعا اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق، هذا هو. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق، هذا نوع من إثبات الحق على النفس. وكذلك سيأتي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، هذا أيضا من هذا الباب. وشرعا اعتراف نعم. ومن السنة حديث الباب: قل الحق ولو كان مرا. وأصح منه ما سيأتي مثلا: فإن اعترفت فارجمها، هذا نوع من إثبات حق لكنه حق لله. وأما في هو هنا يدخل في عموم قل الحق ولو كان مرا، لأن إثبات الحق على النفس للغير لا يقوم به إلا يعني من يعني فيه مرارة عن النفس لأنه مخالف لهواه. فإن الإقرار داخل في عموم قول الحق، لأنه يشمل قول الإنسان على نفسه وقوله على غيره كما سيأتي. ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في باب الإقرار تبعا للرافعي في شرح الوجيز، إلا أنه ذكر الحديث بلفظ حديث علي رضي الله عنه الآتي في تخريج حديث الباب. وقول الحافظ فيه الذي قبله وما أشبهه، يعني قال هذا الباب فيه الذي قبله، ما هو آخر شيء فإن اعترفت فرجمه. قال: أي ورد في الإقرار حديث الذي قبله وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف وما أشبه هذا الحديث مما فيه. هناك أحاديث أخرى تشبه هذا، مثل اعتراف ماعز والغامدية مما فيه إقرار الإنسان على نفسه كإقرار ماعز والغامدية رضي الله عنهما على أنفسهما بالزنا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحدود. وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار، لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يضر بها. بل قال بعض كما هو معروف عند حتى عند القوانين عموما، سواء كانت موافقة للشريعة أو غير موافقة، يقولون: الإقرار سيد الأدلة. يعني لا، ماذا تريد أبلغ في ثبوت الحق من أن يثبته الشخص على نفسه؟ ولهذا قال العلماء، ولعل هذا يأتي معنا في كتاب القضاء، إن القاضي يبدأ بسؤال المتهم عما وجه المدعى عليه عفوا عن الدعوة، فإذا أقر خلاص لا يحتاج إلى بينات ولا يحتاج، لأن هذا أقوى دليل. فإن أنكر بعد ذلك ينتقل إلى لا غير ذلك. قال: والإقرار له ارتباط بكثير من العقول. نعم. يعني في هذا الباب هذا الحديث السابق حديث أبي هريرة وما أشبهه، يعني يندرج تحته ويدل على الإقرار. لأنه فيه فإن اعترفت فارجمها، ففيه اعتبار الإقرار. واضح؟ نعم. هو تتر هذا يعني هذا من كلام الحاجة؟ الظاهر أنه جزء من المثل. لعلك تراجع متن القاسم أو غيره أو متن غيره يعني من نسخ بلوغ المرام وترسله لنا في المجموعة. طيب، وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، لأن العاقل لا يكذب على نفسه الشيء يضر بها، والإقرار له ارتباط بكثير من العقود وأهمها البيوع، ولهذا جعله بعض الفقهاء والمحدثين أثناء أبواب البيوع أو بعدها. لماذا؟ لأنه يدخل في الحقوق المالية كما يدخل في الحقوق غير المالية. فقد الإنسان مثلا يعترف بأنه ضرب شخصا أو أنه قطع في الجنايات، يعني يدخل في الحدود، يدخل في الحقيقة. الإقرار لا يتعلق بالأموال فقط، يتعلق بأشياء كثيرة، وهناك موانع تمنع من اعتباره طبعا يذكرها الفقهاء، مثل أن يكون الشخص غير نافذ التصرف، غير نافذ التصرف إقراره ملغى. مثال ذلك أن يكون مجنونا، المجنون لا اعتبار بإقراره، أو صغيرا صبيا، هذا لا اعتبار بإقراره لأنه غير مكلف، أو سكران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف ماعز أمر باستنكاهه، يعني هل يشم منه رائحة الخمر، وهذا يدل على أنه لو كان سكران فإنه لا يعتبر إقراره، إلا ما في فائدة لاستنكاهه. ولهذا قال بعض المالكية فيما يلزم السكران: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. الشاهد أن الإقرار لا يلزم المقر إذا كان سكران. وكذلك المكره الله عز وجل حتى في الإقرار بالكفر عفى عنه، فمن باب أولى ما دونه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل هذه موانع من اعتبار الإقرار، لكن نحن نعرف أن كتب الحديث تذكر ما تيسر من الأحكام، ولهذا استيفاء الأحكام إنما يكون في الحقيقة في كتب الفقه، هي التي تستوفي الأحكام. وأما هنا فإنه يذكر فيها ما تيسر، ولكن لها ميزات أخرى من جهة معرفة الدليل، ومن جهة استيفاء الكلام عن شيء من الخلاف العالي وأوجه الدلالات واستعمال الأصول والشرح اللغوي للحديث. فكل من العلمين له جوانب تميز بها. قال: وبعضهم يختم به كتاب الفقه، وهذه طريقة الحنابلة، يجعلون باب الإقرار آخر باب في أبواب الفقه. لماذا؟ قال تفاؤلا. كيف؟ لأن بعض من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني تفاؤل بأن آخر شيء الإقرار بألوهية الله وانفراده بالإلهية وبالتوحيد فيكون سببا لدخول الجنة، هذا نوع من الإقرار. وبعضهم يختم بكتاب العتق كما فعل عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام. لماذا؟ تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار. وغيرهم مثلا بعض المالكية يختمون بكتاب الفرائض باعتبار أن هذا الشخص خلاص عبد الله عز وجل وتزوج وذبح وأكل وشرب وعمل وربح وكذا، وحتى إذا حصلت جنات وفي النهاية ماذا يحصل؟ يموت. بعد أن مات خلاص كيف توزع تركته؟ فيختمون بها. وهذا كلها طرق للفقهاء وكلها مسالك يعني تنظيمية إذا صح التعبير. المهم أن يمر طالب العلم على جميع أبواب الشريعة، ولا يكون كالذين يعني فقط يمرون على الأبواب الأولى ولا يدرون شيئا عن الأبواب الأخيرة. لا، لا بد أن يمر على جميع أبواب الشريعة حتى يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لطالب العلم بالذات، حتى يكون يؤدي فرض الكفاية عن الناس. وجوب قول الحق وإن كان مرا. قال حافظ رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل، هذا مختصر من حديث طويل، الشاهد فيه قل الحق ولو كان مرا، وقد تنوزع في صحته، ويدخل في عموم الحق المر، بل في عموم الحق عموما والمر خصوصا، الإقرار على النفس بما للغير عليها من حقوق. فهذا فيه وجوب الإقرار، كونك إذا كان لغيرك عليك حق يجب عليك وجوبا شرعيا أن تقر به، ولا يجوز لك أن تنكره، فإنك إذا أنكرته فقد كذبت وأردت أن تأكل أموال الناس بالباطل، وهذا فيه من الخطورة ما فيه. هذا هو الأصل. الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، قال: يا أبا ذر، إن المسجد تحية وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. وساق الحديث بطوله، وفيه وصايا نبوية وعدد الأنبياء، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بالتقوى الله، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. حديث. وإبراهيم بن هشام تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل، فقد وثقه ابن حبان والطبراني، وقال فيه: أبو زرعة كذاب، ومثله قال أبو حاتم، واعتبره الذهبي من عداد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب. وهذا القدر الذي ساقه الحافظ هنا ورد عند الإمام أحمد من طريق سلام أبي المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، هذا هو الشاهد، وأمرني أن لا أخاف في الليل لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وهذا الحديث في سلام أبو المنذر المقرئ المصري، وهو صدوق يهم كما في التقريب، وقد توبع تابعه الأسود بن شيبان كما عند ابن حبان وهشام بن حسان والحسن بن دينار عند البيهقي، ثلاثتهم يعني لعل يقصد ثلاثة المتابعين بالإضافة إلى الرابع وهو سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع. إذن صار الحديث عن محمد بن واسع يعني له طرق متعددة. محمد بن واسع الفاضل من السلف معروف عن عبد الله بن صامت، وهو من التابعين المعروفين بالرواية عن أبي ذر، وروايته عنه في صحيح مسلم، ما أدري هل في البخاري أيضا أو لا، أحسب أنها في مسلم دون البخاري لكنني لست مستثبتا، عن أبي ذر. وقد اقتصر على القدر المذكور الشهاب القضاعي في مسنده والطبراني في مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن هشام به. وهذا القدر له شاهد من حديث علي رضي الله عنه رواه أبو عمرو ابن السماك في حديث كما ذكر الألباني، قال: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رقعة فيها: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. أنا ما أدري، هو الشيخ الفوزان آنفا الشارح قال وذكر حديث أبي ذر بلفظ حديث علي، طيب كيف حديث علي ولو على نفسك ولو كان مرا؟ هذا حديث أبي ذر، فما أدري ماذا قصده. قال الألباني: هذا حديث إسناد صحيح، مع أن فيه حسين بن زيد ضعفه أبو حاتم بن المديني، وله بعض مناكير عن جعفر ذكره ابن عدي. طيب الشيخ ما تكلم عن الإسناد الأول، يعني إذا قلنا إن هذا الحديث رواه محمد بن واسع لأنه رواه عنه أربعة بعضهم ثقات كهشام بن حسان وغيره، وأظن الحسن بن دينار أيضا ربما ثقة، وكذلك سلام المنذر والأسود بن شيبان كأنه ثقة أيضا لكن طال عهدي به ما أذكر، هؤلاء كلهم رواه عن محمد بن واسع وهو ثقة معروف أو يعني رجل فاضل، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا روايته عنه في مسلم. يبقى هل سمع محمد بن واسع من ابن الصامت؟ إذا سمع منه فلا يبعد أن يصحح هذا الحديث، ينبغي أن ينظر يعني في هذا لأن الشيخ سيشكك في ثبوت الحديث بعد ذلك. طيب، قال الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار بالحق، وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف أو أي حق من الحقوق، لأن هذا من الصدق وفيه ظهر الحق وإبراء الذمة، ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية وغيره، وهذا يحتاج إلى تقوى عظيمة بها يتبين من يخاف من الله سبحانه وتعالى. مثلا إذا كان الإنسان إذا أقر بحق الإنسان سيلزمه أداؤه أو تبعات مالية، فبعض الناس الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى أو يزين لهم الشيطان أنه ينكر حتى لا يلزمه شيء، طيب والله عز وجل من ورائنا محيط، فهو سيحاسبنا يوم القيامة حتى لو أنكرت أمام القاضي أو غيره، وثم إن القاضي الأصل فيه أنك إذا أنكرت سيحلفك، فهل تحلف اليمين الغموس من أجل أن تأخذ حطاما من الدنيا لا يساوي شيئا؟ وحتى لو ما في قاضي، الله عز وجل بالمرصاد، فينبغي الإنسان أن يتقي الله في حقوق الناس، بل ينبغي أن لا يحوجهم إلى أن يشتكوه أصلا، ولا فضلا عن غير ذلك، فسبق معنا مطل الغني ظن، ينبغي أن يبادره، ينبغي أن يكون أحرص على أداء الحق من صاحبه، لا سيما طلاب العلم، وغيره وكل مسلم ينبغي أن يكون أحرص على أداء الحق من صاحب الحق، لأن صاحب الحق لو ضاع الحق كل ما يحصل له نقص في دنياه فقط، وأما أنت الذي عليك الحق لو ضاع الحق ولم تؤدي إلى صاحبه من غير عذر ضاع عليك آخرتك، ربما تدخل النار بسبب هذا، قد تضيع عليك الآخرة وقد تدخل النار بسبب هذا الحطام الذي لا يسوى. فبالتالي كن أحرص على الحق من صاحبه الذي هو له حتى تؤديه إليه وتبرئ ذمتك. قال ولا يثنيه عن إقرار ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان مرا، وهذا من باب التشبيه لأن الحق قد يصعب إجراءه على النفس خوفا من عواقبه وتبعاته كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته، وقد يقال مرارة حسية ومعنوية، والحديث شامل لما على المقر نفسه من الحقوق وشامل لما على غيره من أداء الشهادة على إنسان، يعني قد تكون هناك شهادة على إنسان قريب أو كذا، ولهذا قال الله عز وجل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقد يكون أيضا هذا الإنسان يعني مثلا ذو قد يكون ذا سطوة مثلا أو كذا، وهذا طبعا يراعى فيه يعني مع دفع الضرر وكذا، لكن ينبغي الإنسان أن يحاول أن يكون ممن لا تأخذه في لا لوم تلائم بما يستطيع، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلحنا جميعا. والحديث شامل لما على المقر نفسه من الحقوق وشامل لما على غيره من أداء الشهادة على إنسان وإنكار المنكر إذا رأه أو سمعه ونحو ذلك مما يتعلق بالآخرين، لكن معروف أن هذا فيه تفصيل، إذا خاف ضررا على نفسه بليغا مثلا هل يسقط عنه هذا، بخلاف إذا كان مثلا مجرد كلام أذيه أو كذا، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. والحديث فيه ما علمت جهة الإسناد، لكن مقتضى النصوص العامة ومقاصد الشريعة تنص ومقاصد الشريعة احتمال تنص على هذا المعنى، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال ابن كثير وقوله ولو على أنفسكم أي شهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق به، صلى الله عليه وفقنا لذلك، الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله باب العارية، نأخذ حديثا واحدا من هذا الباب، باب الإقرار ليس فيه إلا حديث واحد. قالك العارية العارية بتخفيف الياء وتشديدها مشتقة من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، لأن الإنسان يهب نفع أو يعني النفع المؤقت لعين الإنسان من غير مقابل، فإن كانت بمقابل فهي إيجار، يعني هناك منافع وهناك ذات، الذات إذا ملكتها فإن كان بمقابل فهو بيع، وإن كان بغير مقابل فهو هبة أو صدقة. طيب وأما المنافع فإن كان بمقابل يعني بعوض فهذه إجارة، وأما إذا كان بغير مقابل المنافع مؤقتا هكذا مثلا هذا يسمى عارية. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين العارية والقرض؟ من يعرف الفرق بين العارية والقرض؟ شباب العارية والقرض ما الفرق بينهما؟ شيخنا في العارية الشيء المعار يعاد ب انقطع الصوت الشيخ محمد عادي، وفي القرض يعني تشبه لك العين. نعم أحسنت، القرض يأخذه بعبارة أخرى أوضح يأخذه ويرد مثله، الذي يلزمه هو أن يرد مثل هذا الشيء لا يلزمه أن يرد عين هذا الشيء، وأما في العارية فإنه ينتفع فقط مجرد انتفاع وليس له أن يستهلك العين ويرد عين الشيء، يرد عين الشيء، وأما هناك فلا يلزمه رد العين، وإن كان لو رد العين لأجزاء عند بعض العلماء عند كثير منهم أو كلهم ما أدري هل فيها خلاف أو لا، لكن بحالتها طبعا، لكن له أن يستهلك هذا ويرد مثلها، فالقرض يأخذ الشيء ويرد مثله، وهو بهذا يملك ذاته، يملك ذاته يأخذه. وأما في العارف أنه لا تملك للذات، وإنما يرد عين هذا الشيء بعد الانتفاع به بما أذن له فيه. أظن واضح الآن. فمثلا لو أعطاك شخص بعيرا تتبلغ به إلى مكان معين وترجع، هذا عارية ولا قرض؟ هذا عارية، لأنه أعطاك منفعته فقط. أما إذا قال لك خذ هذا البعير ورد لي مثله بعد شهر، هذا قرض، هذا قرض، لأنك ملكت الذات، ولذلك يجوز لك أن تبيعه وأن تصرف فيه. المهم أن تأتي بدله بمثله على الصحيح من جواز إقراض الحيوانات. طيب، قال العارية بتخفيف الياء وتشديدها مشتقة من العري والتجرد، سميت عارية لتجرد عن العوض، وشرعا دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، يرد تلك العين. فقولنا لمن ينتفع بها يخرج البيع لأنه تمليك، وقولنا مجانا يخرج الإجارة لأنها تمليك المنفعة بمال، وقولنا ويردها في إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة لأنها تمليك بعد الوفاة. هذا يعني الفرق بينه وبين الوصية كبير. ومن أمثلة العارية أن يعيره دارا يسكنها، أو سيارة يركبها، أو نخلة يأكل ثمرتها، أو منيحة يشرب لبنها، أو كتابا يقرأ فيه، أو شيئا من متاع البيت كالقدر ونحوه ينتفع به. والعارية مباحة للمستعير، يعني لا يقال إنها مثلا، يعني هل نقول مكروهة لأنها من الطلب من المخلوقين؟ الشيخ يقول مباح، مستحبة للمعير. أما المعير واضح أنه إحسان، لأن فيها وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال لأن فيها عونا للمسلم وقضاء لحاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهي من الإحسان، والله يحب المحسنين. وقد تكون العارية واجبة أحيانا، يعني أرأيت لو واحد أراد منك شيئا يستعيره سيهلك إن لم تعطيه. مثلا أنت معك إناء، وهذا الرجل يريد أن يشرب من البئر ولا يستطيع إلا بإنائك هذا، وليس هناك أي دلو مثلا قريب يصل به إلى، إن لم تعطيه هلك، يجب عليك أن تعيره دلوك حتى يأخذ الماء وفيشرب به. وقد حكى ابن قدامة الوجوب، يعني إذا كان لا يضر قد يقال أحيانا إنها تجب عليه، لقوله تعالى ويمنعون الماعون، يعني هذا ذم ظاهر أنه محرم من الماعون، ولحديث جابر رضي الله عنه الآتي. وقد قيد ابن تيمية ذلك بكون المعير غنيا، وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد أنه يجب عليه أن يعيرها إذا كانت لا تضره والآخر محتاج إليها. طبعا إذا كان مضطرا إليها فهذا واضح كما ذكرنا، وأما إذا كان محتاجا إليها فقيل إنها واجبة لأن فيها دفعا لحاجته وأنت لا ضرر عليك، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ويمنعون الماعون ويمكن، وقوله على حسب المحل الإعرابي هل هو عطف على عموم ولا هو عطف على قوله. فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعض من بعض من الأواني أو الأمتعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. قال هنا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في الإرشاد. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة، أو بذلي على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب. الكتاب هذه ركز معي طلاب علم لكن طوابط طبعا ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك آخر كلامه. وأما الأدلة من السنة فهي أحاديث الباب، ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصحيح، ما من صاحب إبل لا يؤدي حق الحديث. قيل يا رسول الله ما حقها؟ قال إطراق فحلها، هذا نوع من الإعارة مثلا ليطرق الإناث، وسبق معنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، أيضا إعارة دلوها ومنيحتها هذا أيضا في نوع من الإعارة. وأما الإجماع فقد قال، لأنه قال ما من صاحب بن لا يؤدي حقها إلا يعني عذب يوم القيامة، ثم ذكر أن من حقها الواجب، معنى هذا هو ظاهر الحديث. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، وأما مع القياس فلأنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والأواني والكتب جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرها من باب أولى. إذا كان توهب الأعيان فكذلك المنافع لأنه فعل خير عموما لا مانع منه، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا تصح الوصية بالأعيان والمنافع جميعا، والله تعالى أعلم. مثل الوقف أيضا، قد يوقف على بعض الناس ينتفعون بالشيء. نختم بهذا الحديث: وجوب رد ما أخذ من ملك الغير. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة، صححه الحاكم. هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته من جهة سماع الحسن عن سمرة، وأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة على ما رجح، وقيل سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع منه مطلقا. وحتى لو سمع منه مطلقا فهو قد أعنانه عنه، والحسن معروف التدليس، ففي سماعه منه شك. طيب، وقيل إنه كتاب وقع إليه منه. طيب، لكن له شواهد، له شواهد سيذكرها الشيخ، وهذه مسألة مهمة جدا في باب العارية، تكاد تكون أهم مسألة أو من أهم المسائل في باب العارية. هل على المستعير ضمان إذا لم يتعدى أو ولم يفرط أو لا؟ طبعا إذا تعدى أو فرط واضح، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. فلو ترك مثلا في الشارع هكذا فأخذت، هذا عليه الضمان لأنه مفرط. وإذا مثلا تعدى عليها بأن حمل عليها مثلا حملا ثقيلا جدا لا تحمله مثله عادة فانكسرت، فعليه الضمان لأنه متعدي. لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط، فحصل قدر الله وتلفت عنده أو سرقت مثلا من غير أي تفريط منه، فهل عليه ضمانها أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. وسبب الخلاف في المستعير، يعني مثلا لماذا لا يختلفون في الوديع المودع مثلا؟ لأن المودع محسن محض، ليس له مصلحة في الوديعة، وإنما هي مصلحة، إنما هي مصلحة المودع نفسه، فلا يمكن أن نضمنه، هو محسن إلى المودع، كيف نضمنه؟ أما الوديعة الاستعارة العارية ففيها تنازع طرفان: الطرف الأول أنه مستفيد منها فهي لصالحه، والمعير هو المحسن إليه، فكيف نضيعها على المحسن؟ إذن عليه أن يضمن. طيب، هذا جانب. الجانب الآخر أنه أمين. من هو الأمين؟ ما معنى أمين؟ الأمين، لعل هذا سبق معنا، هو من قبض العين بإذن المالك أو الشارع. الأمين هو من قبض العين بإذن المالك أو الشارع. هنا المالك هو الذي أعطاه، فهو أمينه، استأمنه. والقاعدة أن الأمين لا يضمن، لأنك أنت الذي استأمنته، فلا ضمان عليه، الأمين لا يضمن. لكن هنا هو أمين أخذ العين لحظ نفسه لا لحظ غيره، فمن نظر إلى أنه أمين قال لا ضمان عليه ولو كان أخذها لحق نفسه. ومن نظر إلى أنه لحظ نفسه، وأننا إذا لم نضمن المستعيرين أحجم المعيرون عن الإعارة، قالوا على المعير الضمان. وهذه مسألة كثيرة ما يحصل فيها التنازع بين الناس. شخص أخذ شيئا مثلا سيارة وماشي في أمان الله، لم يفرط ولم، فحصل فيها حادث، هل يصلحها؟ على هل يجب عليه أن يصلحها للمعير أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هنا الشيخ أورد هذا الحديث ابن حجر رحمه الله على أن ظاهره الضمان، لأنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وعلى من ألفاظ الوجوب. إذن إما أن تؤديه حقيقة بأن ترجع العين، وإما أن تؤدي بدله وهو الضمان. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو داود والترمذي والحاكم قال قتادة: ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني حتى الحسن خالف هذا الحديث فقال هو أمينك، فقتادة تلميذه قال يبدو أن الحسن نسي هذا الحديث ولهذا لم يسمع. وقد يكون يرى أنه لا دلالة فيه، يعني من لا يرى الضمان عليه يقول على اليد ما أخذت، يعني أنه يجب عليه أن يحفظها وكذا، وأن لا يفرط ولا يعدي يتعدى حتى يؤديه، وليس فيها تصريح بأن الضمان عليه. يقول هذا الحديث ليس صريحا. على اليد ما أخذت، على اليد المأخوذ، إيش المأخوذ؟ هنا قالوا دلالة اقتضاء، هل ضمان المأخوذ ولا حفظ المأخوذ ولا فقالوا هذا الحديث محتمل، ليس فيه تصريح بالضمان، والأصل أن المستعير أمين فلا شيء. وانظر كيف علل الحسن عدم الضمان بالأمانة، قال هو أمينك لا ضمان عليه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال المنذري وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة مطلقا يعني. وفيه خلاف تقدم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد وليس كما قال وإنما هو على شرط الترمذي لأن البخاري لا يخرج سماع الحسن عن سمرة بإطلاق هكذا. والحديث أعل بتدليس الحسن البصري وقد عنانه. وفي سماعه من سمرة خلاف تقدم ذكره في باب الغسل من كتاب الطهارة عند الحديث رقم كذا وهو من اغتسل فالغسل أفضل من توضأ فبها ونعمت. وتقدمت خلاصته صفحة كذا من هذا الجزء. والحديث له شواهد منهم من قال لم يسمع منه مطلقا ومنهم من قال سمع منه مطلقا ومنهم من قال سمع منه حديث الحقيقة وحده وقيل إنه كتاب وقع إليه. هذه خلاص. والحديث له شواهد تؤيد معناه كحديث على ابن أمية الآتي وفيه بل عارية مؤدى وحديث أبي أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب. قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وحسن والترمذي وليس عنده المنحة مردودة وسيأتي إن شاء الله في باب الوصايا. يعني إذن حديث يعلى ابن أمية بالعارية مردودة قال لك سيأتي ومؤدى عفوا وحديث العارية مؤدى والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب هذا يعني في إشعار أيضا بالضمان. الوجه الثاني وإن كان ليس صريحا لأنه قال مؤدى لكن هناك لفظ مضمونة ولعل هذا يأتي في درس قادم إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله على اليد ما أخذت الجار والمجرور خبر مقدم على للوجوب أي يجب على اليد واليد اسم لليد الجارحة التي تأخذ العارية أو الوديعة ونحوهما وكذا اليد المعنوية والمراد بها المستولي على مال الغير بغير حق كما لو استولى على أرض غيره أو نخله أو نحو ذلك. يعني إذا كان له تصرف في الشيء أو أخذه فقال له يد عليه. قال لك وفي الكلام لفظ منوي من باب دلالة الاقتضاء أن يكون هناك لفظ محذوف يدل عليه السياق وما يتوقف فهم المراد منه على مقدر والتقدير على اليد ضمان وما أخذت. هذا مثال لطيف لدلالة الاقتضاء لا يكثر ذكره في الأصول فلو نقل إلى هناك كن طيب يعني. والتقدير على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت فمن قدر الضمان أوجبه على المستعير ومن قدر الحفظ أوجبه ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر يقول عليه أن تؤديه أن تحفظه فإذا حصل شيء فقدر الله وهو أمين. قوله ما أخذت ما اسم موصول مبتدأ مؤخر والعائد محذوف والتقدير ما أخذته المأخوذ يعني. والموصول صيغة عموم أي ما أخذته أي شيء كان من مال الغير بحق كالرهن والإجارة والإعارة والوديعة وغيره أو بغير حق كالغصب. وذكر الحديث في باب العارية لشموله لها لأن العارية تدخل في عمومه. قوله حتى تؤديه أي إلى صاحبي أو من يقوم مقامه كالوكيل مثلا فتؤديه من غير نقص أو فتؤديه من غير نقص عين ولا صفة لا قدرا ولا لا كما ولا كيفا يعني. لا يكون مثلا يستهلكه جدا ويتلفه مثلا يأخذ قميص يستعيره فيرجعه مهترئا مثلا أو مقطوعا منه قطعة أو كذا أو يأخذ عشرة أقمصة مثلا فيرد تسعة مثلا. والإسناد إلى اليد للمبالغة لأنها هي المتصرفة وإلا فالأصل الإسناد لصاحبها. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده مما لغيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه فالمرتهن والمستأجر والمودع والمستعير كل منهم يرد ما أخذ متى انقضى الغرض من العين إن كان قد أخذها لمصلحته أو يردها إذا طلبها صاحبها إذا كان أخذها لحفظها كالوديعة. وما أخذ يلزم رد عينه إن كانت موجودة ورد المثل أو البدل إذا كانت قد استهلكت أو تلفت طبعا على تفصيل وفرق بين هذه الأشياء كما هو معلوم. فلا يجوز لك مثلا إذا استعرت شيئا أن تقول أنا سأتلفه وأعطيه مثله هذا لا يجوز لك إلا بإذن منه لأنك هكذا كأنك تحوله إلى قرض من غير إذن منه وهذا لا يجوز. لكن إذا تلفت بعد ذلك فيها تفصيل والخلاف المتقدم. وكذا الغاصب أو السارق أو من أخذ ما لغيره بالدعاوى الباطل أو اليمين الكاذبة يرد ما أخذه إلى أصحابه ولو غريما على رده أضعاف قيمته لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. ويقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية أهمها ثلاثة. الأول عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير بل يهملها ويتركها وقد ينساها صاحبها ولا يدري من المستعير إذا طال الزمن المستعان. فيجب على المستعير أن يهتم ولا يقول مدام المعير ما طلبها لعل المعير استحيا أو نسي من المستعير أو كذا. فأنت لو مت الآن وهذه في ذمتك، ماذا تقول لربك؟ فعليك أن تجتهد في إعادة المال الذي قبلك لصاحبه. الثاني الإساءة إلى العين وعدم ردها كما أخذت، وهذا يقع كثيرا في استعارة الكتب وبعض الأمتع، يعني يستهلكها جدا ويعيدها في حالة سيئة، هذا لا يجوز إذا كان يعني غير معذور في ذلك. الثالث إعارة المستعير ما استعاره لغيره. وأعلم أن الراجح من قولي أهل العلم، هذه مسألة مهمة جدا من أهم مسائل الاستعارة، هل يجوز لك أن تعير المستعار؟ بعض الناس يعير المستعار، هل هذا جائز أو لا؟ الجواب هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جوزه ومنهم من منعه إلا بإذن المعير. طبعا المعير إذا أذن فالأمر واسع، إذا قال هذا أعارتك إياه وأعيره لمن شئت هذا واضح، أو كان مثلا في إذن عرفي. وأما إذا كان قال أعارتك، طبعا إذا قال له أعارتك ولا تعيره هذا واضح. طيب لكن إذا قال أعارتك فقط أو عاره ولم يذكر لا بنفي ولا إثبات، قيل يجوز له أن يعير لمن استهلاكه مثله أو دونه، ولا يجوز لمن هو أكثر، وقيل لا يجوز أصلا إلا بإذنه، وهذا القول هو الأورع، المالكية يجيزونه، لكن الأورع لا يعيره إلا بإذنه. وأعلم أن الراجح من قول أهل العلم، الشيخ يقول الراجح أنه لا يجوز أصلا، أنه لا يجوز للمستعير إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكه، هو قول الشافعي والحنابلة، قياسا للمستعير على الضيف بجامع عدم الملك. فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره لأنه ملك ممكن من الانتفاع ولم يملك المنفعة، واضح؟ فرق بين أن أملكك المنفعة معناه افعل بها ما شئت، وبين أن أبيح لك أن تنتفع ولم أملكها إياه، يعني أنت إن شئت فانتفع وإن لم تريد فذهب، أما أن تأخذ منفعتي وتعطيها لإنسان آخر بغير إذني أنا لم أملكك المنفعة حتى تتصرف فيها كما شئت، وإنما أذنت لك في الانتفاع بعيني، واضح؟ وهذا في الحقيقة يعني فيه قوة. فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره، وأما من أجاز ذلك قياسا على المستأجر الذي يملك أن يعير لملكه المنفعة فهذا قول مرجوح، المستأجر أخذ المنفعة تملكها بماله، ومع ذلك قد يكون فيه تفصيل، يعني هذا قول مرجوح لاعتمادي على قياس غير صحيح، لأن الإعارة ليست تمليكا للمنفعة كالإيجار، وإنما هي إباحة انتفاع وليست تمليكا، وكأن الذين يجيزونها يرون أنه تمليك للمنفعة، الله أعلم. ومن أبيح له منفعة فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره. فإن أذن المعير للمستعير بإعارة ما استعاره جاز منه ذلك باتفاق الفقهاء، هذا واضح لأن الحق له، يعني إذا تنازل عنه ما في إشكال، لأن الحق في العارية لمالكها، فإذا أذن للمستعير بالإعارة فقد رضي بذلك وتنازل عن حقه. الوجه الرابع الحديث دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير إن احتاجت لذلك، يعني لما يقول على اليد رد ما أخذت أو على اليد ما أخذت، طيب لو كان يحتاج إلى مصاريف في الإرجاع هذا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب سيدخل، عليك أن تتحمل أنت أيها المستعير مثلا تكاليف إعادة العين إلى المعير، يعني بالمعروف طبعا إن احتاجت إلى ذلك، لأن وجوب ردها لا يتم إلا بالمؤنة، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ولأن الإعارة مكرمة، فلو لم تجعل المؤنة على المستعير لم تنع الناس منها، يقول أنا أعير وكمان أتحمل المصاريف في إعادتها لن أعير أحد مثلا. الوجه الخامس هذا الحديث والأخير، هذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية جليلة من قواعد الضمان في التشريع الإسلامي، هو أصل في باب العارية والغصب والإتلاف، ولا يخفى ما في هذا الأصل وأمثاله من صيانة الأملاك وحفظ الحقوق، هذا من محاسن الشريعة، لأن الحفاظ على العين يشجع الناس على الإعارة وعلى إحسان بعضهم إلى بعض وسعادة بعضهم بعضا، ولا يخفى ما في هذا الأصل وأمثاله من صيانة الأملاك وحفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، وفي مقابلة المحسن بإحسان، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مما يؤكد تحريم أخذ أموال الآخرين بالباطل، وفي حالة التعدي عليها يتقرر الضمان باتفاق طبعا إذا تعدى أو فرط، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.